كان يخاف من ظله ظل صوته علي على مدري بيش مستقوي ومدري من هو واقف له براء واقف له لو أدري من يعلمه عم خاله لو أمه يرجف كان من عنده هسه وين أقدر له كنت أظن تتغير ونادم تجين وتحتذر حاسبك مرة ضميرك زاد انت ليش تصير ضد وعمر لعيونك نذرت وانا لا قلبين عندي أم أحبك انت انت ليش تصير ضد وعمر لعيونك نذرت وانا لا قلبين عندي أم أحبك انت انت ليش تصير ضد وعمر لعيونك نذرت وانا لا قلبين عندي أم أحبك انت انت ليش تصير ضد وعمر لعيونك نذرت وانا لا قلبين عندي أم أحبك انت مثل أول يوم شفتك انت بدنا تغير لو بدي كان عبتك انت ويروح تفرد ومثل أول يوم شفتك انت بدنا تغير أو الغير يصيرون أنا الربيع والغير يصيرون أنا الربيع والغير يصيرون بعشي في دمعاتك العيون أنا الربيع والغير يصيرون اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع خضير اسمع للأخير للأخير مخابي الظولة ويا من اندقر مخابي الظولة ويا من اندقر أخابي مخابي الظولة ويا من اندقر أخابي الظولة ويا من اندقر أخابي ويشمار اندقر أخابي الظولة ويا من اندقر أخابي للأخير مخابي الظولة ويا من اندقر أخابي الظولة ويا من اندقر أخابي أهزي طبول العركة وهد حيل ذولة ويا من اندقر أخابي الظولة ويا من اندقر أخابي وذول الشمر وذولة ويا من اندقر أخابي وذولة ويا من اندقر أخابي توصل بالسلامة. كرجي. انا ابن العمارة ارمش لي عذر، انا ابن العمارة وين لي عذر، انا ابن العمارة وين لي عذر، انا ابن العمارة وين لي عذر، انا ابن العمارة وعلي ابو علي، علي ابو علي ولك ريت الي، علي ابو علي او تشيب القهر قبل، علي ابو علي وحس عطشان، علي ابو علي وحق الجار عجيرة، حق الجار عجيرة ولك ريت الي، علي ابو علي ولك ريت الي، علي ابو علي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا. يلا نعم